وعن سمرة بن جندب قال: أما بعد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث سمرة رضي الله عنه في شأن زكاة التجارة أو عروض التجارة. فكما سمعنا فإنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم أن يخرجوا الزكاة مما يعدونه للبيع، فكل شيء معروض للتجارة معد للبيع من أنواع السلع والبضائع، الحيوانات، المواد الغذائية، الأدوية، المصنوعات، المعدات، كله داخل في هذا. وزكاة التجارة كما يقول ابن المنذر رحمه الله انعقد الإجماع على وجوبها، وأخرج الإمام البخاري رحمه الله تعليقا عن مجاهد أنه قال في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أخرجوا من طيبات ما كسبتم، قال التجارة، فسرها بالتجارة. وورد آثار عن الصحابة رضي الله عنهم كلها تؤيد هذا المعنى وهذا القول، ووردت أحاديث وإن كان فيها مقال، وحديث سمرة وإن تكلم فيه من تكلم فإنه لا يضر، لأن المعنى الذي فيه ورد في العمومات، وتعتبر زكاة التجارة من أعظم وأوسع أنواع الزكوات. فكون بعض أهل الظاهر ثم هذا القول صار من ينصره، لا يلتفت إلى هذا، لأن الإجماع انعقد قبل مقولة أهل الظاهر. فهذا الإجماع الذي حكاه ابن المنذر رحمه الله إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ما أثر عن أحد منهم أنه خالف في هذا أو عارض فيه، ولا يتصور ولا يعقل أن يخالف أحد في هذا. والتجارة تعتبر أعظم الموارد لتحصيل المكاسب، فهي أعظم شأنا من الزراعة وأعظم شأنا من المواشي. فإذا كانت الزكاة تجب على أهل المواشي على ما على قلة ذات اليد، وأهل الحبوب والثمار والمزارع وكذلك يحصل لهم ما يحصل، فالتجارة أولى بأن تدخل. والله سبحانه وتعالى قد فرض الزكاة عموما: خذ من أموالهم. فأموالهم يتناول جميع أصناف الأموال، ولا يخرج منها إلا ما أخرجه الرسول عليه السلام. جاء في الحديث: ليس على المسلم في فرسه أو عبده صدقة، فقلنا الفرس الذي يكون عند الإنسان لخدمته أو للجهاد أو عبد لخدمته أو غير ذلك هذا خرج. وهذا يدل على أن ما ليس كذلك فهو باق على العموم، باق على العموم. فلا شك أن زكاة التجارة وهي مقدارها ونصابها كالأثمان، لأنها غالبا هي يعني تتحول من الأثمان إلى البضائع ومن البضائع إلى الأثمان، فهي دورة من السيولة إلى المعروضات التجارية.